حكما قال بركاتك يا فلان، بركاتك. البركة لها معاني، وطلب البركة معناه طلب الخير، شخص مبارك نفع للناس. فالبركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. إذا قلت بركاتك يا صالح، بركاتك يا صالح، صالح حي ليس ميتا، يعني أعطنا شيء من البركات، فلوس مثلا، علم، أي شيء من الذي ينفع في الدنيا، أو دعوة صالحة، شيء ينفع في الدنيا والآخرة. أما أن تأتي للميت قل بركاتك يا فلان، هو لا يسمعك، وهذا شرك. فهناك تبرك مشروع وتبرك مذموم كما هو معلوم.